مع الذين أنعم الله عليهم. الذين أنعم عليهم هم الذين نطلب أن نكون معهم في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. فجعل الشهداء مع النبيين والصديقين، ويقول في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الذين الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، لأن الإنسان يقدم نفسه لله سبحانه وتعالى، وهي أعظم ما يملك الإنسان، أعظم ما يملك. ولذلك كان أمرا عظيما أمر الشهادة في سبيل الله، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو هذه المنزلة، فيقول: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يتمنى ويرجو منزلة الشهادة لعظمها، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يوجد إنسان يموت ويترك الدنيا ويدخل الجنة فيتمنى أن يعود إليها مرة أخرى وله ملك الدنيا. يعني لو خير الذي يدخل الجنة أن يعود إلى الدنيا ويكون له ملك الدنيا كلها يرفض، إلا الشهداء يتمنون الرجوع إلى الدنيا لا ليتملكوها ولكن ليقتلوا 10 مرات نظرا لما رأوا من عظم ما قدموا عليه في الدار الآخرة من مكانة الشهداء. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله 6 خصال، 6 خصال فاحفظوها. أول خصلة: يغفر له في أول دفعة من دمه، حينما يتدفق الدم في أول دفعة يغفر للشهيد كل ذنوبه. هذا أولا. وضعوا في اعتباركم أن هذا الشهيد الذي يلقى بلغم أو بقذيفة، إياكم أن تظنوا أنه يصيبه إحساس شديد بعظم ما حدث له، وحتى ولو احترق كل ذرات جسمه لو احترقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من أثر القتل إلا كما يحس أحدكم بالقرصة، كأنه طرس قرصة بس. يعني هذا الذي تجده يتناصر، قد يصاب بلغم أو بقذيفة فيتناصر، لا يحس بأكثر من ماذا؟ بقرصة، كأنه حد قرصه بس. إن للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة أو دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن الفزع الأكبر، الفزع الأكبر الذي يفزع فيه الناس يوم القيامة، الشهيد يأمن من الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبر، ويجار من فتنة القبر. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف للشهيد أن يأمن فتنة القبر؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسي فتنة. هذا الذي وجد بارقة السيوف، السيوف تبرق فوق رأسه، هذه أكبر فتنة، إنه ما ولى ما هرب، كما قال الله تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فهذا الذي وجد السيوف أو وجد الصواريخ أو وجد رصاص الرشاشات ولم يفر، ولم يعطهم دبره كفى بهذه فتنة، فيجار من عذاب القبر ويأمن فتنة القبر ويوقى من الفزع الأكبر ويغفر له في أول دفعة من دمه. ثم ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويوضع على رأسه تاج الكرامة، الياقوتة فيه خير من الدنيا والآخرة، ويزوج 72 من الحور العين، واسمع الأخيرة، يشفع في 70 من أهله، يصبح عند الله شفيعا في 70 من أهله. أي منزلة هذه؟ منزلة الشهداء. ولذلك اعلموا أن الشهيد يختاره رب العالمين، الشهيد مختار، كلنا نبغي الشهادة، ولكن الشهادة لا تصيب إلا من اختاره الله. الله يقول في سورة آل عمران: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هو الذي يتخذ الشهداء، هو الذي يصطفي الشهداء، وهو الذي يجتبي الشهداء سبحانه وتعالى. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر أهل الشهيد أعظم البشريات. فماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول للسيدة أم حارثة ابن سراقة حينما قتل ولدها في غزوة بدر، تقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي أين ولدي؟ لو كان في الجنة تصبرت. أنت تعلم شدة حبي لولدي، أم مكلومة في ولدها، وأنتم تعرفون الأم وحب الأم لولدها. أنت تعرف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم له بمقدمة حبي لابني، فإن كان في الجنة تصبرت، هصبر لأنه في الجنة، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست يا أم حارثة جنة، بل جنان، جنان متعددة، مش جنة واحدة، دي الجنات كتيرة. وإن ابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى. ابنك الآن في الفردوس الأعلى، هتبكي على إيه؟ أنت قد أوصلت عريسا إلى الجنة، إلى الفردوس الأعلى، ففيما البكاء يا أم حارثة؟ وحينما شكى جابر بن عبد الله الأنصاري أنه حينما قتل والده شهيدا في غزوة أحد، ترك عيالا وترك بنات وترك ديونا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، مصبرا إياه، إن الله تبارك وتعالى ما كلم أحدا من عباده إلا من وراء حجاب، وإنه أحيا أباك عبد الله وكلمه كفاحا، أي بدون حجاب. الله أحيا أباك وكلمه كفاحا بدون حجاب. ثم قال لأبيك: تمن علي، تمن علي يا عبدي. فقال له: يا ربي، وددت أني أعود إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل في سبيلك. لم يتمنى ليعود من أجل أن يعيش في الدنيا، لا، أموت تاني، لما وجده من عظمة أجر الشهيد. فقال: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. ثم قال: يا ربي، أبلغ من ورائي. طيب، بلغ يا ربي من ورائي بما رأيته وبما عاينته وبما أجرت عليه حتى أشجع إخواني على اللحاق بي. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذن معنى ذلك أن الشهيد حينما يذهب إلى الدار الآخرة يسعد أعظم سعادة. ولكن من هو الشهيد الذي يحقق ذلك؟ الشهيد الذي يحقق ذلك من عرف الحق ودافع عن الحق حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وجادت روحه وقدم نفسه فداء للحق الذي اعتنقه. وهذا الحق الذي يعتنق هو ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضية الجهاد وقضية الشهادة ليست متروكة للاجتهادات الشخصية، بل الأمور أمور شرعية تؤخذ من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشهيد والمقاتل الحق من قاتل لتكون كلمة الله العليا. وكما هو معلوم عندنا في الإسلام الجهاد نوعان: جهاد دفع دفاع، وجهاد اجتهاد في الفتوحات من أجل توصيل كلمة الله تبارك وتعالى إلى أرض الله وإلى عباد الله تبارك وتعالى. وهذا ما قام به صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك جهاد من أجل توصيل كلمة الله، فهذا الجهاد من أجل تحقيق الأرباح، أرباح لأمة الإسلام وزيادة ودخول أناس جدد في الدعوة الإسلامية. حينما يمنع المسلمون من توصيل كلمة الله، حينئذ يشرع الجهاد لتوصيل كلمة الله إلى خلق الله في أرض الله. وهذا الجهاد، هذا الجهاد يعد من الأمور التي جعلها العلماء نافلة ليست واجبة. هذا الجهاد جهاد مستحب، جهاد نافلة ليس واجبا على الأفراد ولا على الأعيان. أما الجهاد الذي هو فرض على الأعيان لحماية رأس المال لا لتحقيق الأرباح، هو جهاد الدفع الذي هو واجب على الأمة كلها. إن لم يقم به من يرد عن الأمة ويدفع عنها أعداءها، وجب على الجميع رجالا ونساء كبارا وصغارا من أجل حفظ بيضة الإسلام. ولذلك لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشهيد والمجاهد الحق، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتاني رجل وأراد أن يأخذ مالي، قال فامنعه، قال فإن قاتلني، قال فقاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فهو في النار لأنه ظالم. ثم يتسع الأمر اتساعا أوسع، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قتل، واسمعوا إلى هذا الترتيب من الأدنى إلى الأعلى، من قاتل من قتل دون مالي دفاعا عن المال فهو شهيد، ومن قتل دون أهله دفاعا عن الأهل والعرض فهو شهيد، ومن قتل دون نفسي أو دمي فقتل فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ألا ترون أن هذه الأمور هي تحقيق الضرورات الخمسة أو مقاصد الشريعة الإسلامية؟ لأن المقاصد أعلى حفظ الدين، ثم النفس والعقل، ثم العرض والنسل والمال، الضرورات الخمسة. فمن حافظ على ماله فقتل من أجل حفظ المال فهو شهيد، ومن قاتل من أجل الدفاع عن عرضه وعن أهله وعن جيرانه فهو شهيد، ومن قتل في الدفاع عن نفسه فهو شهيد، ومن قتل في الدفاع عن دينه فهو شهيد. أقول ومن قتل في الدفاع عن وطنه، والوطن الإسلامي الأرض التي نعيش عليها هي أرض إسلامية آلت إلينا من فتوحات محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذه الأرض يقال عنها دار الإسلام، الدار التي يعيش فيها أهل الإسلام. حفظها حفظ للدين وللنفوس وللأعراض وللنسل وللمال. هذا يحقق واجب الدفع والجهاد في سبيل الله. فالجنود الذين يقفون على أرض مصر وعلى أي أرض إسلامية للدفاع عن حدودها وعن أرضها وعن عرضها وعن مقدراتها وعن أموالها وعن نسائها وعن جيرانهم، هؤلاء مجاهدون في سبيل الله إن أحسنوا النية لله سبحانه وتعالى. فقفوا إنكم على ثغر عظيم للحفاظ على أرض الإسلام. بل من لم يمسك سلاحا وبات ليحرس مصلحة من المصالح أو هيئة من الهيئات، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لم يمسك سلاحا للقتال وما قتل أحدا، وإنما قام فقط بحراسة ثغور المسلمين ومصالح المسلمين وأموال المسلمين، فبات المسلمون في أمان من جراء حفظ جنودنا من رجال الجيش أو رجال الشرطة أو رجال الأمن العام أو غيرهم في كل بلاد الإسلام، لا أعني مصر وحدها، كل بلاد الإسلام. ينام الناس وهم آمنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا أستطيع أنا أن أقوم بالدعوة، ولا يستطيع الطبيب أن يباشر عمله في المستشفى، ولا المهندس يستطيع أن يقوم بعمله في البناء، ولا يستطيع المعلم في المدرسة أن يعلم، ولا الطالب أو التلميذ أن يتعلم، ولا ربة البيت أن تقوم بحفظ بيتها أو أداء حقوق زوجها إلا وهؤلاء واقفون على الثغور والحدود لحمايتنا. فإن أوتينا من قبلهم فلا طب ولا مستشفيات ولا مدارس ولا تعليم ولا مساجد ولا شيء من هذا على الإطلاق. فهؤلاء يقومون بعمل عظيم، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن من وقف ليحرس في سبيل الله فهو في، بس بشرط يحتسب الأجر عند الله ويكون على دراية بأنه يعمل العمل غير مكره. ما يكونش الجندي المجند اللي واقف في مكان ما: يا عم عايز الأيام دي السودة تخلص على خير، ده أنا شغال غصب عني. لا، أنت في عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجندي الذي يقف ليحرس أمة الإسلام والمسلمين يأمنون من جراء حراسته لهم، فهو في مقام الحراسة أفضل في الأجر ممن قام عند المقام في الكعبة في ليلة القدر. ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وأورده في السلسلة الصحيحة. يعني الإنسان الذي يقف عند المقام في الكعبة بين الركن وبين المقام، يقف في الكعبة في ليلة القدر قائما لله، الذي يقف ليحرس يأخذ أجرا من أعظم من أجر من وقف عند الركن أو بين الركن والمقام قائما لله سبحانه وتعالى في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي على المسلمين أن يتعلموها وأن يحفظوها لأبنائهم، وأن يحفظ هذا الكلام للجنود حتى يتعلموا ليحتسبوا الأجر عند الله عز وجل، ولا يظنون أنهم يضيعون أوقاتا من أفضل أيام عمرهم وهم شباب. لا، أنتم في هذه الأيام تقومون بحفظ بلادكم، وإن اختار الله عز وجل أحدا منكم للشهادة فهو أجر عظيم كان يتمناه سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين من قاتل للحق ومن قاتل للباطل، فنحن للأسف نعاني في هذه الأيام قتالا بدعيا خطيرا. الفريق الآخر الذي يقاتل المسلمين في بلاد المسلمين وهم الخوارج يظنون أنفسهم على حق، ويظنون أن هذه النصوص تؤيدهم. تؤيدهم في ماذا؟ في قتل المسلمين اسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أبو أمامة رضي الله عنه حينما رأى رؤوس الخوارج في عصر بني أمية قد قطعت وعلقت على درج دمشق، قام الخلفاء بعد قتل هؤلاء الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويكفرون المسلمين، قاموا بقطع الرؤوس وتعليقها على درج مسجد دمشق حتى يكون عبرة، وهذا ينبغي أن يحدث حتى يكون عبرة لمن يعتبر. فلما فعلوا نظر إليهم أبو أمامة وقال كلمة عظيمة: كلاب النار، أشار إلى هذه الرؤوس المقطوعة وقال كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير القتل من قتلوه، خير القتل من قتله الخوارج لا من قتله اليهود ولا المشركون. يعني لو نظرنا إلى المقتولين من المسلمين من الشهداء وخيرنا نجد أن الذي قتل من الخوارج هو أعظم في درجة الشهادة ممن قتله اليهود أو الكفار. سبحان الله، يقول الشر عن الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء، ويقول خير قتيل من قتلوه. فلما يسأله حزور الراوي عنه من التابعين ويقول أهذا كلام من عند نفسك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول والله لو سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثا وعد سبعة لما أخبرتكم به. يعني سمع هذا الكلام أكثر من سبع مرات من المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان ممن نال شرف الشهادة على يد الخوارج من؟ عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، اثنان 50% من الخلفاء الأربعة، نصف الخلفاء الأربعة اثنين عثمان وعلي، قتلهم من؟ الخوارج، فكانوا خير قتيل من قتلوه وهم شر قتلى تحت أديم السماء. قارنوا بين هؤلاء العظماء من المجاهدين الذين يحفظون بيضة الإسلام ويدافعون عن أرض الإسلام ويدافعون عن حرمة المسلمين وينام المسلمون آمنين من جراء ما يفعله هؤلاء، وانظروا إلى الفريق الآخر من الخونة الذين نؤتى من قبلهم والذين يضعفون الصف الإسلامي وهم خناجر في ظهور أمة الإسلام. هؤلاء يعملون لأي صاحب مصلحة يدفع، فهؤلاء يعملون لمصالح قوى أخرى خارجية من أجل إضعاف المسلمين، فيتجهون بسلاحين إلى المسلمين وإلى بلاد المسلمين وإلى كنوز المسلمين لكي يدمروها، وفي الجوار دول أخرى غير مسلمة، دول أخرى معتدية، دول أخرى محتلة أرض فلسطين الأرض المقدسة لا تتجه إليها رصاصة واحدة ولا يتجه إليها عمل من أعمال هؤلاء المجرمين، وإنما أسلحة هؤلاء المجرمين ما كانت إلا في صدور وفي نحور من؟ الموحدين، المصلين، العابدين، الذاكرين، الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سأل الله الشهادة بحق، من سأل الله الشهادة بحق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشي. أصدقوا مع الله يصدقكم سبحانه وتعالى. يعني من الممكن ألا تموت شهيدا في أرض المعركة، ولكن كنت صادقا وتسأل الله الشهادة بصدق يبلغك الله من فضله وكرمه وإحسانه. منازل الشهداء ولو مت على فراشك، حتى لو مت على سريرك في بيتك، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغك الشهادة. ولا تظن أن القتال يقصر الأعمار، فخالد بن الوليد رضي الله عنه دخل معارك شتى، وحينما مات مات على فراشه، هو الذي قال فلا نامت أعين الجبناء، وكان في جسده في كل قطع في كل جزء من جسمه موضع لضربة رمح أو سهم، ومع ذلك ما مات إلا على فراشه. خالد بن الوليد وهو أسد من أسود الله تبارك وتعالى، فرب العالمين هو الذي يختار الشهيد كما قال ويتخذ منكم شهداء سبحانه وتعالى. وكم من رجال دخلوا معارك في 67، ودخلوا معارك عندنا في الاستنزاف، ثم حرب اكتوبر، ومع ذلك تجدهم الى الان احياء بين الناس يعيشون، وما ماتوا وما ماتوا، لان الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر، هو الذي يختار الشهداء سبحانه وتعالى. ايها المسلمون، خدمة البلاد وخدمة اوطان المسلمين ليست حكرا فقط على هؤلاء، فان هؤلاء يؤمنون الامة، ولكن بعد ذلك كل واحد منا عليه أن يقوم بواجب الدفاع عن الأمة في داخلها. يعني البعض يقول أنا عندي استعداد أموت في سبيل الله وأمسك بالسلاح وأذهب، فإن لم تستطع لا ترتشي، لا تضرب الأمة في مقتل. الطبيب الذي لا يتقي الله في مهنته هذا مقصر في حق هذه الأمة وخائن لها. المهندس المرتشي هذا خائن في حق الأمة. كذلك المدرس الذي لا يتقي الله في تعليم الأبناء هذا خائن في حق هذه الأمة. أناس آخرون يدفعون أعمارهم ويدفعون ويقدمون نفوسهم لله تبارك وتعالى لحفظ هذه البلاد، وأنت بعد ذلك تنعم بالأمن والأمان وتقوم بالرشوة وبإشاعة الفساد والإفساد في هذه الأرض، إنك حينئذ تكون البعيد خائنا لهذه الأمة. كل واحد منا جندي في مقامه، كل واحد منا ينبغي أن يكون على ثغر، فاحذروا أن تؤتى الأمة من قبلكم. إن كنت مدرسا احذر أن تؤتى الأمة من قبلك، طبيبا، مهندسا، بوابا، أي مهنة من المهن تؤجر عليها لابد وأن تتقي الله تبارك وتعالى وتعمل فيها لخدمة الإسلام. تصوروا لو كل واحد منا في موضع أو في وظيفة أو في حرفة، في مصنع، في حقل، في أي مكان بيصدر، بيستورد، بيعمل أي شيء، يجعل ينظر إلى الجندي الذي يقدم روحه لله ثم لوطنه ولأهله ودفاعا عن هذه البلد، يقول طيب إن كان هذا يقدم نفسه أنا على الأقل لا أقول أقدم مالي، ولكن أقدم جهدي بحق لبناء هذه البلاد، بناء بلاد المسلمين. أصبح الجهاد في هذا الزمان ليس بالمدفع والطائرة والدبابة فقط، بل الجهاد أصبح في شتى أنواع العلوم والاقتصاد والمعارف. لابد وأن تكون هذه الأمة لها مكان على الأرض تحت الشمس، وهذا لن يكون إلا بالعلم وبالعمل وبالاقتصاد وقبل ذلك وبعد ذلك بتقوى الله تبارك وتعالى. ومن تقوى الله أن تحسنوا أعمالكم، إحسان العمل، والإنسان في كل موضع من المواضع إن حسن النية كان عمله في سبيل الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام لكي تبقى عزيزة يا رب العالمين. اللهم ألهمهم الحكم بالعدل، الحكم بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.